فيه حذف حرف العطف والمعطوف والتقدير هاتنا، فيبنيان على الضم أو ما ينوب عن الضم، فيبنيان على الضم أو ما ينوب عن الضم. ما معنى هذا الكلام؟ أن المفرد العلم، أن المفرد العلم يبنيه على ما يرفع به، العبارة الجامعة يعني يبنيه على ماذا؟ على ما يرفع به. فإذا كان يرفع بالضمة بنيناه عليها، وإذا كان يرفع بالألف بنيناه على الألف، وإذا كان يرفع بالواو رفعناه، يعني أقول بنيناه على الواو وهكذا. فهمت الصورة ولا لا؟ إذا يبنى فهنا هذا نقول هكذا: المفرد العلم إذا نودي يبنى على الضم أو ما ينوب عن الضم، أو بعبارة أخرى يبنى على ما يرفع به. فمثلا المفرد، الاسم المفرد، تقدم لنا في باب معرفة علامة الإعراب أنه يرفع بماذا؟ ها؟ يرفع بالضمة ولا لا؟ يرفع بالضمة لقول المصنف فيما مضى: فأما الضمة فتكون علامة الرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. كذا ولا لا؟ إذا طيب الفعل المضارع لا ينادى، الفعل لا ينادى، جيد. بقي الاسم، هذه الثلاث: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الثاني، إذا نادينا واحدا من هذه الثلاث نرميه على ماذا؟ ها قولوا، نرميه على الضم. لماذا بنيناه على الضم؟ لأنه يرفع به. فكيف نقول يا زيد؟ هذا مفرد ولا مش مفرد؟ نعم هو مفرد، بنيناه على الضم لأنه يرفع بالضم إذا قلنا جاء زيد. كذلك جمع التكسير، تقول يا رجال، نرميه على ماذا؟ على الضم، لأن جمع التكسير يرفع بالضمة، تقول جاء رجال. كذلك في جمع المؤنث الثاني، تقول يا مسلمات، يا مسلمات يبنى على ماذا؟ على الضم، إنه جمع مؤنث سالم، وجمع مؤنث سالم يرفع بماذا؟ بالضمة. فهمنا هذا؟ جيد، هنا نبني له على الضمة. وكذلك نبنيه على الألف إذا كان يرفع بالألف، وذلك في المثنى، تقدم لنا أن المثنى يرفع بماذا؟ بالألف، وأن الألف تكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، هكذا تقدمت يلي معرفة علامة الإعراب. زيد، الزيدان، جاء الزيدان، جاء فعل ماض، الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيالة عن الضمة. فإذا نادينا الزيدان فماذا نقول؟ يا زيدان، عرم يا زيدان، يا حرف ندى، زيدان لنادى، وهو مفرد علم مبني على ماذا؟ هل على الضم الآن؟ لا، مبني على الألف النائبة عن الضم، مبني على ماذا؟ على الألف النائبة عن الضم، لأن في الألف نائبة عن الضم ولا مش نائبة عن الضم؟ نعم نائبة عن الضم. إذا أنت تقول مبني على الألف النائبة عن الضم في محل نصبين، مفهوم هذا؟ كذلك إذا يبنى أيضا على الواو إذا كان يرفع بالواو، وذلك في جمع المذكر الثاني، في جمع المذكر الثاني. مثال ذلك: يا محمدون، يا زيدون، يا حرف ندى، زيدون أو محمدون منادى، مبني على ماذا؟ مبني على الواو النائب عن الضمة في محل نصب دائما. فهمنا هذا؟ وإذا قلنا قول المصنف يبني على الضم فيه حذف العطف، حذف حرف العطف والمعطوف والتقدير هكذا، فيبنيان على الضم أو على ما ينوب عنه، أو على ما ينوب عنه. والعبارة أخرى نقول: جامعة وواضحة نقول المفرد العلمي وأيضا النكرة المقصودة يبنيان على ماذا؟ على ما يرفعان به، على ما يرفعان به. قلت تعرف جلدك الاسم اللي غتنادس ودخل عليه عن الرفع، دخل عليه مثلا فعل وجعله فاعل او جعله مبتدا، على كل حال نزله في واحد الموقع ديال الرفع وتشوفوا واش غيتطلع. اذا ترفع لك بالضمه في النداء بنيه عليها، اذا ترفع بالالف في النداء بنيه على الالف، اذا ترفع بالواو في النداء يبنى على الواو. فهم هذا معنى قوله رحمه الله سيدنا يعني على الضم من غير تنوين. عرفنا هذا نحو يا زيد ويا رجل. يا زيد هذا مثل المفرد العلم، ويا رجل هذا مثلش للنكرة المقصومة. ثم قال والثلاثة الباقية زيد منصوبة لا غير، منصوبة لا غير أي لا يجوز فيها غير الناس. الثلاثة الباقية ما هي؟ نكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. مثال ذلك يقول القائل الواعظ، الواعظ الذي يعظ الناس في خطبة في موعظة، يقول يا غافلا والموت يطلبه، يا غافلا تنبه. اذا غافل هذا نكرة، يقول لنا هل قصدنا غافلا بعينه؟ لم نقصد، وانما ندعي على جنس الغافلين، قصدنا الجنس، اما الفرد لم نقصد فردا بعينه، فهي اذا نكرة غير مقصودة. ففي النداء ما حكمها؟ هل بناء على الضم ام الناس؟ الناس. فلذا قلنا يا غافلا، عبر يا غافلا، يا حرف ندى، غافلا منادى، زين منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، لأنه نكرة غير مقصودة. فهمنا هذا؟ أيوة نعم. يا راكبا تنبه فعل أمر، فهمنا؟ تنبه يتنبه على الامر، تنبه تتامر هذا الشخص هذا الغافل تتامر باش بالانتباه. تنبه اذا تنبه فعل امر وفيه ضمير مستتر هو الفاعل، اي تنبه انت ايها الغافل. فان هذا كذلك يا جاهلا تعلم، يا حرف نداء، جاهلا منادى، وهو منصوب لأنه نكرة مقصودة، منصوب على مقصود الفتحة الظاهرة في آخره. تعلم نفس الشكل، فعل أمر من تعلم، تعلم يتعلم أرى الأمر تعلم، وفاعله مستتر فيه. يا كسولا أقبل كذلك نفس الإعراب، يا حرف نداء، كسولا منادى منصوب الفتحة الظاهرة في آخره لأنه نكرة غير مقصودة، أقبل فعل أمر وفاعله مستتر فيه، أي أقبل أنت على ما ينفعك، على حرف جر، أنا مجرور لأنها اسم موصول، ما اسم موصول، ينفعك ينفع فعل مضارع وفاعله مستتر فيه، والكاف مفعول به مبني على الفاتح في محل نصب، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. تقدير هكذا يا كسولا اقبل على الذي او على الشيء الذي ينفعك، على الشيء الذي ينفعك. كذلك يا راغب المجد، لا هذا مضاف، اذا هذه النكرة المقصودة علمنا حكمها ورأينا امثلتها. اما النكرة المقصودة على المضاف الثاني من الثلاثة المضاف، يا عبد الله، يا رسول الله، مفهوم؟ كأن هذا موجود في كتب السنة، كتب السنة مبدوء أن هذا يا كنت يا رسول الله، يأتي صحابي يتوجه بسؤال رسول الله فيقول يا رسول الله كذا وكذا قلت يا رسول الله إلى غير ذلك. وهكذا يا عبد الله يا نبي الله يا أبا بكر يا أبا حفص عمر يا أم عبد الله عائشة يا أم حبيبة وهكذا. إذن دائما المضاف كيف يكون؟ يكون منصوبا، يكون منصوبا. لذا بعضهم ويقرأ الحديث يقول يا رسول الله أو يا رسول الله، هذا غلط، غلط فادح. لا، يا رسول الله، لأنه ما دام أنه مضاف فحكمه ماذا؟ النصب. طيب أرمني يا رسول الله، يا حرف نداء، رسول منادى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخرين، رسول في محلين هنا المنصوب لفظا ومحلا، رسول مضاف الله مضاف إليه مقبلا. يا أم عبد الله أو عبد الرحمن، يا حرف نداء، أم منادى منصوب الظاهرة في آخره لأنه مضاف، أم مضاف وعبد الله أو عبد الرحمن مضاف إليه مقبلا. فهل هذا هكذا؟ إذا حكم المضاف عند النداء النصب، مسألة واضحة. الثالث من هذه الثلاثة المشبه بالمضاف الشبيه بالمضاف، وهو الذي يعمل فيما بعده رفعا أو نصبا أو جرا، مثل الأمثلة التي تقدمت. يا حميدا فعله، يا حسنا وجهه، أرمي يا حميدا فعله، يا حرف نداء، حميدا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه ماذا؟ لأنه شبيه بالمضاف، ليس مضافا ولكن فقط تشبه المضاف. حميدا فعله، بس فعله هو الفاعل غير حميدا، لأن حميدا الوصف والوصف يعمل عملا فعل، فعل مضاف وهو بل مضاف إلى قبله. كذلك يا حافظا درسه، يا حرف نداء، حافظا منادى منصوب بفتح الظاهرة في آخره لأنه شبيه بالمضاف وفيه ضمير مستتر هو الفاعل. يا حافظا أنت، يا حافظا أنت، درس هو المفعول به، درس مفعول به، درس مضاف والضمير مضاف إلى مقبله. فهمنا؟ كذلك يا طالعا جبلا، نفس الإعراب، يا طالعا جبلا، أو يكون مجرور مثل يا محبا للخير، يا حرف نداء، محبا منادى منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره بأنه شبيه بالمضاف. للخير جر ومجرور يتعلق بمحبا، من الذي يحب الخير؟ هذا الخير يتعلق بماذا؟ بهذا المحب، أي يا محبا للخير. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، منصوبة لا غير. إذن باب المنادى عرفناه وهو من أسهل ما يكون، وهذا كي يدفع الحزن بالباب السابق والسعادة بالباب السابق. إذا كان الباب السابق فيه مشقة وفيه إشكال وفيه أخذ ورد وفيه ما فيه، فهذا الباب جاء سهل من أسهل ما يكون. فهمنا؟ إذا علمنا المنادى اصطلاحا هو المطلوب إقباله بها إحدى قياسها، وعرفنا الحرف النداء في المجموعة في هذا الكلام كلام ابن مالك، والمنادى النائي أو كالنائياء وأي أكد آيات ما هيايها مجرد الدنيا والمنادين. وأيضا عرفنا أن المنادى ينقسم إلى خمسة أنواع: المفرد العلام والنكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة والمضاف المشبه به. ثم عرفنا حكم هذه الخمس. أما المفرد العلام والنكرة المقصودة فيبنيان على ما يرفعان به، هكذا بعبارة عامة، فيبنيان على ما يرفعان به. وأما النكرة الغير المقصودة والمضاف والمشبه بالمضاف فحكمه هو ماذا؟ النصب لا غير، لا يجوز فيها النصب. ثم قال المفعول له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. ثم قال: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الامير والجيش، واستوى الماء والخشبة. ثم قال: واما خبر كان واخواتها، واسم ان واخواتها، فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ثم قال: المخفوضات من الاسماء، او قال: باب مخفوضات الاسماء. نحن اليوم مع الدرس 58 في الشريط 45، والتتمة ستكون في الشريط 46. وتحدثنا في الدرس قبل هذا على المنادى، ورأينا أن المنادى هو المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، ورأينا أخواتها ما هي. ثم بينا أن المنادى ينقسم إلى خمسة أقسام، أو تنوع إلى خمسة أنواع: المفردة بالعلم وعلمناه، النكرة المقصودة أيضا وعلمناها، النكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف، وعلمنا الجميع. ثم بينا أحكام هذه الخمس، وقلنا إن المفرد العلم والنكرة المقصودة حكمهما من حيث الإعراب والبناء، وأنهما يبنيان على ما يرفعان به، على الضم أمان وعنه. وأما النكرة غير المقصودة والمضاف والمشبه به فحكمه هو النصب، حكمه هو النصب. والآن سيكون الحديث أولا عن المفعول له. هذا المنصوب يسمى باسمين، يسمى بالمفعول له، ويسمى أيضا المفعول من أجله، لنا أن نسميه باسم من الاسمين: المفعول له أو المفعول من أجله. فما هو المفعول له أو المفعول من أجله؟ عرفه المصنف بقوله فقال: هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فيشترط في هذا المنصوب أن يكون أولا اسما، أن يكون كيف؟ أن يكون اسما ولا بد. سيأتي في الشروط لا بد أن يكون مصدرا. الآن الذي يهمنا الآن لا بد أن يكون اسما ليخرج ماذا؟ الفعل والحرف. فالفعل لا يكون مفعولا لأجله، والحرف كذلك. ثانيا لا بد أن يكون منصوبا، فنحن نتحدث عن منصوبات الأسماء ولا نتحدث عن المرفوعات ولا عن المخفوضات. هو الاسم المنصوب، وهذان القيدان يشترك فيهما كل منصوبات الأسماء. فمنذ أن بدأنا الحديث عن منصوبات الأسماء ونحن نسمع الاسم المنصوب، الاسم المنصوب، الاسم المنصوب، وهكذا، لكن الفاصل بين هذه المنصوبات يأتي في الدرجة الثالثة. فهنا ما هو المفعول لأجله أو من أجله بعد كونه اسما وكونه منصوبا؟ ماذا؟ قال: الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ما معنى هذا؟ أننا إذا تحدثنا بجملة فعلية وقلنا قام زيد أو قصدتك أو قرأنا إلى غير ذلك، إذا قلنا جملة فعلية فنأتي بالمفعول من أجله لنبين لماذا وقع هذا الفعل. فمثلا إذا قلنا قام زيد، حضر عمرو، نتساءل ما سبب هذا القيام وما سبب هذا الحضور. فهمنا؟ إذا نتساءل عن ماذا؟ عن علة وعن سبب وقوع الفعل، لماذا حصل هذا الفعل الذي تتحدث عنه الجملة. قال المصنف الذي يذكر لماذا؟ غليانا لسبب وقوع الفعل. فإذا تساءلنا عن السبب وقوع الفعل، إذا تساءلنا عن العلة علة وقوع الفعل، يأتي ماذا؟ المفعول لأجله أو من أجله أو لا، يأتي ليجيبنا ويقول العلة كذا وكذا. فمثلا إذا قلنا قام زيد إجلالا لعمر، إعراب الجملة قام فعل ماض، زيد هو الفاعل، إجلالا ماذا يعرب؟ يعرب مفعولا لأجله أو من أجله أو لا، لأن المسلم هو هذا الاسم. لعمر جر ومجرور يتعلق بما قبله، جيد. إجلالا ماذا فعل هذا؟ بين لنا علة القيام، أي لماذا قام زيد؟ لماذا حصل منه القيام؟ ما علة ذلك؟ ما سبب ذلك؟ الجواب الإجلال والاحترام لعمر. فهم هذا؟ نفس المثال، قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك إعراب الجملة، قصدتك فعل وفاعل ومفعول، قصد فعل ماض والتاء فاعل والكاف مفعول به، قصدتك ابتغاء ماذا يعرف؟ مفعول لا أو من أجله أو لأجله، وابتغاء مضاف معروف مضاف إلى مقولة معروف مضاف والكاف مضاف إلى مقولة، الإضافة تكررت، قصدتك ابتغاء معروفك. لماذا جئنا بابتغاء معروفك؟ جئنا ليبين لنا سبب وقوع الفعل، بمعنى إذا تساءلنا لماذا هذا القصد قصدتك، لماذا؟ لماذا فلان قصدتني لماذا؟ ها؟ لماذا؟ الجواب ابتغاء معروفك، ابتغي معروفك، قصدتك طلب العلم، أي طلبا للعلم، وهكذا. إذا هذا هو المفعول له، الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فهم الفاصل؟ إذا فهذا هو الذي يفرق بين هذا المنصوب والمنصوبات الأخرى التي تقدمت والذي سيأتي منها، وأن هذا النوع هذا يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. جيد، هذا الاسم الذي ينصب على المفعول له او لاجله الذي سمعناه الان لا ينصب على المفعول من اجله الا اذا توفرت فيه خمسة شروط، لا بد ان تتوفر في هذه الشروط. واذا قال الشارح ولا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له من ان يجتمع فيه خمسة امور، الاول ان يكون ماذا؟ ان يكون مصدرا، هذا اولا، ان يكون مصدرا كما رأينا في المثالين السابقين، قام زيد اجلالا، اجلالا فهذا مصدر، اجله يجله إجلالا فإجلالا مصدر، كذلك ابتغاء مصدر، ابتغاء يبتغي ابتغاء، أم لا؟ إذن هذا الشرط الأول أن يكون مصدرا. الشرط الثاني أن يكون قلبية. ما معنى؟ أن تكون معناه معنى هذا المصدر الذي ينسب على المفعول من أجله أن يكون معناه راجعا من القلب لا للحواس الخارجية. فهمنا؟ أن يكون راجعا من القلب لا للحواس الخارجية. ما تقولش مثلا قصدتك رؤيتك، لأن الرؤية تكون بماذا؟ بالعين. قصدتك ها سمعك، لأن السمع يكون بالأذن هذه جوارح، وهكذا. إذا المفعول من أجله ما يكونش من الأفعال من الأفعال ديال الحواس الخارجية، يكون له علاقة بماذا؟ بالقلب. بحالش إجلالا، لا شك أن الإجلال والاحترام يكون من ماذا؟ من القلب. ابتغاء، ابتغاء معروفك يعني ابتغاء، والحب والإرادة يكون من أين؟ من القلب، وهكذا. إذا اشترطوا في المفعول من أجله أن يكون معناه راجعا للقلب لا للحواس الخارجية. وإذا قال الشارح والثاني أن يكون قلبية، ومعنى كونه قلبية أن لا يكون دالا على عمل من أعمال الجوارح كاليد واللسان مثل قراءة وضرب. فالقراءة تكون بماذا؟ تكون باللسان مثلا، والضرب يكون باليد. إذا فهذا من ماذا؟ من أفعال الجوارح، فلا يكون قلبيا، فليس قلبيا. والمفهوم من أجله اشترط فيه أن يكون قلبيا. الشرط الثالث أن يكون علة لما قبله، لأننا علمنا في التعريف قلنا أو قال المصنف في التعريف الذي يذكر لماذا؟ غيانا لسبب وقوع الفعل، إذا فهو علة. إذا نظرت للحكم الذي قبله تجد أن هذا المفعول من أجله علة له، كما تقدم بالمثال قام زيد إجلالا لعمر، ذا إجلالا علة للقيام أم لا؟ علة. إذا بغيت تعرف كيف يكون علة معنى الفعل اللي قبل منه تسأل عن السبب دياله، السبب هو العلة والعلة هي السبب، إن كان هناك عند العلماء فرق بينهما لكن لا تهمنا الآن. لماذا قام زيد؟ ما علة القيام؟ الإجلال لعمر، هكذا. وإذا قال الثالث أن يكون علة لما قبله. والرابع شرط الرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، أن يكون متحدا مع عامله في الوقت. ما معنى متحدا في الوقت؟ أن يكون الوقت الذي حصل فيه الفعل هو الوقت الذي حصل فيه المفعول من أجله. المثال السابق قام زيد إجلالا لأمر، متى حصل القيام؟ في الزمن الماضي. هذا الإجلال متى حصل؟ في الزمن الماضي في نفس الوقت. إذا اتحد في الوقت أم لم يتحد؟ المفعول من أجله وعامله وهو قام اتحد في الوقت. أو نقول هكذا يقوم زيد إجلالا لأمر، يقوم الآن أو في المستقبل إجلال، وفي نفس الوقت حصل ذلك الإجلال، هكذا. إذا يشترط أن يكون المفعول من أجله متحدا مع عامله في الوقت، والرابع أن يكون متحدا مع عامله في الوقت، والخامس والأخير أن يتحد مع عامله في الفاعل، كما يتحد في الوقت يتحد في ماذا؟ في الفاعل. بمعنى أن الذي فعل الفعل الذي يدل عليه العامل هو الذي فعل الفعل الذي يدل عليه المفعول من أجله. في المثال السابق قام زيد إجلالا لعمر، قام، من الذي فعل القيام؟ زيد في مثالنا، جيد. ومن الذي فعل الإجلال؟ زيد. إذا معنى العامل معنى الفعل هو القيام، ومعنى المفعول من أجله هو الإجلال، والذي فعلهما معا هو ماذا؟ هو زيد. إذا اتحد في الفاعل أم لا؟ اتحد في الفاعل. والخامس أن يتحد مع عامله في ماذا؟ في الفاعل. شحال هذه الشروط؟ خمسة ديال الشروط. نعيد الشروط باختصار. الشرط الأول ما هو؟ أن يكون مصدرا. لا يكون اسمعين. وإذا قالوا إذا قلت جئتك السمن والعسل، جئتك السمن والعسل، ما يصحش العرب بك السمن والعسل مفعول لأجله، يعني جئتك من أجل هو إلا لا هو هو إلا جئتك من أجل السمن والعسل تطي السمن والعسل. هذا السمن والعسل يصح العرب مفعول لأجله ولا يصح؟